لن تتمشى فوق يدي أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أرضعتك حبي وحناني وأقص عليك من الوزن كم ليل مر علي ولم أهنأ بالنوم وبالسهد أمة أمة أمة أمة قطع لي أخشائي وكبدي وحفظتك في مقلة عيني وبقلبي يا بلدة كبدي أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة كم بت مريضا جوعانا كي تهنأ أنت بيوم غد جرعت العلقم في كأسي وسهرت أعاني من جلدي أمة أمة أمة أنت بيوم غد جرعت العلقم في كأسي وسهرت أعاني من جلدي أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة وبنفسي ترقص آمالي تنعشني من سنين كبي واليوم لقد صرت كبيرا وقوي السعيد والذنب أمة أمة أمة أمة تحرمني حتى من سعدي تسخر مني ومن قولي بل تقطع أحيانا خدي أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة إذا شئت حليبا أعطيك فهذا ما عندي أوصاك الله بي الحسنى فلماذا لا ترعى عهدي أمة أمة أمة فهو الرحمن المعتمد يحفظك لي من كل أذى ويوفق دربك يا ولدي أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أمة أعلم أنك قد تحزني ويضيق صدرك ثم ينطلق الأمل.